وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث موضوعه في كم تكون الجمعة أو عدد الذين تنعقد بهم الجمعة، وأعتقد تقدم الكلام في مثل هذا، ومن رجع إلى تتمة أضواء البيان في عند الكلام على سورة الجمعة يجد الأقوال هناك متفاوتة، ولم يصح نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد الجمعة. والمتأمل يجد هناك من يقول 3 أشخاص مع الإمام، أو 2 مع الإمام، وهناك الإمام والمؤذن، أخذا من قوله سبحانه: إذا نودي، هناك منادي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هناك من يسعى إلى ذكر الله، هناك من يذكر الله. فقالوا إذا نودي، هناك المنادي وهو المؤذن، إلى ذكر الله هناك من يذكر الله وهو الإمام، هناك من يسعى وكلف بالسعي وأقل الجمع 3 فاسعوا. قالوا يصدق بالواحد ويصدق بالثلاثة، فإذا كان 3 يسعوا وواحد يؤذن وواحد يذكر، هذه 5. إذا وجد 5 أشخاص وجبت عليهم الجمعة. هناك من قال لا، أقل عدد يكون 12، أخذا من قضية التجارة. لما كان صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم قام يخطب، فجاءت التجارة ودقت لها الطبول، فخرج الناس إليها، ولم يبقى ممن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فقالوا: هذا العدد حفظ الله به الصحابة من أن يهلكوا، وسماع الخطبة جزء من الجمعة، حتى قالوا إنها بدل الركعتين الأخريين. ويأتي الخلاف في الخطبة، سماع الخطبة واجب أو سنة، أو هو تصح الصلاة بدوني أو لا تصح، إلى غير ذلك. وأجيب عن هذا وعن ذاك. وهنا من قال 40، كما جاء في أول جمعة جمعت في المدينة المنورة، قال: كم كنتم؟ قالوا: كنا نحو من 40. فقالوا: كون الذين بقوا عند رسول الله وقت الخطبة عند مجيء العير للتجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أن يخطب، هذه قضية عين صدفة. يمكن أن كان يجلس 20، يمكن أن كان لا يبقى إلا 10 أو 5، فهذا ليس منضبطا بعدد، إنما صادف أن الذين بقوا هم 12، كذلك صادف الذين صلوا الجمعة أول ما كان 40 رجلا. ثم جاء هذا الخبر جابر، ولكن نبه المؤلف على ضعف هذا الحديث. وخير ما قيل الذي قال بخمسة أو 3 أبو حنيفة رحمه الله، والذي قال ب12 أحمد رحمه ومن وافقه، والذي قال ب40 هو الشافعي رحمه الله، والذي قاله مالك هو ما يمكن أن يكون كقاعدة عامة ليست مرتبطة بعدد هندسي ولا حسابي. قال: كل جماعة أقامت في قرية تقرت فيها واستقرت، فإن وفيها أميرها وسوقها وجبت عليهم الجمعة، كانوا كثيرا أو قليلا، لأنها مجموعة أو وحدة سكنية قائمة بذاتها. وأشرنا سابقا أيها الإخوة بأن هذا القول هو الذي يعطيه السياق في آخر السورة الكريمة، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ دروا البيع. اتركوا البيع. لو كانوا اثنين ولا ثلاثة ما هناك بيع كثير حتى يحتاج أن يقول لهم اتركوه، لأنها صفقة وانت ماشي ما تستغرق شيء، لكن يدل على وجود سوق وأن البيع قائم والناس يتبايعون ويشغلون عن الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل يقال لاثنين وثلاثة وخمسة انتشروا؟ الانتشار يكون للعدد الكثير. إذن وجود السوق الذي فيه ذروا البيع، هل وجدتم سوقا قائما في الخلا في الفلا دون قرية ولها رئاسة؟ لابد من وجود هذا، وجود ولي أمر حاكم ليفض النزاعات التي تقع في الغالب بين المتبايعين في الأسواق، وإلا كانت الفوضى. إذن هناك تقر واستقامة وبيع وشراء بسوق، وهناك قاض أو حاكم. إذن وحدة قروية كما يقال مستكملة قائمة بذاتها، فهذه تلك المجموعة عليها أن تصلي الجمعة، كانت 20 ولا 200 ولا أكثر ولا أقل. وعلى هذا يضيف المالكية، يمكن هذه الجماعة أن تدافع عن نفسها، بمعنى لو داهمها حيوان وحش أو كذا أو قطع طريق، بمجموعهم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. ولذا قال قرية يتقروا فيها، احتياطا من بيوت الشعر الذين هم يتبعون القطر والغيث والمرعى، فلن يستقروا في مكان، فهؤلاء ليست عليهم جمعة كما يقول مالك رحمه الله. وسيأتي للمؤلف بيان من تسقط عنهم الجمعة. إذن قضية العدد ليس فيها نص، وإنما كلها اجتهاديات، وأولى الأقوال في ذلك ما جاء عن مالك رحمه الله، لأنه كلام من واقع الحياة ومن موجود القرى والمستوطنين فيها، والله تعالى أعلم.